بالحروف المقطعة كان يعني يلزمنا أن ننبه على مسألة الحروف المقطعة. يعني بعض الناس يعني يقول هل نمد حاء مثلا وليش نمد ميم طويلة والحاء قصيرة؟ هذه فيها قواعد طبعا تكلم فيها العلماء قبلنا كثيرا ووضعوا لها قواعد. يعني لابد أن نعرف أن الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل هي 14 حرفا وجمعوها في قوله صله سحيرا من قطعك. هذه كل حروف مقطعة في بداية السور وهي الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف. ثم ندخل الآن في يعني محور حديثنا في حلقتنا اليوم اللي هو بداية حامية حرف الحاء. يعني إذا أتتني الحروف المجموعة في قولك حي طهر تنطقها مدا طبيعيا حركتين حي طهر حي طهر، هذه حركتين لا تمد أكثر من حركتين مد طبيعيا. أما الحروف اللي هي الباقية غير حي طهر وهي في كما ذكرها يعني الناظم في التحفة قال كم عسل نقص، جميل عسل كم عسل نقص، هذه تمد من 4 حركات بعضها كالعين مثلا والياء تمد 4 حركات عفوا كالعين وبعضهم يمد في بعض الحروف أو أكثرها تمد 6 حركات مد مشبع مثل الميم مثلا معنا اليوم. فهذه يعني مجمل أو مختصر للحديث. حي طهر لا تمدها أبدا إذا ذاك أحد الحروف طبيعي. هذه مد طبيعي تمد حركتين فقط. أما كلمة أو مجموع الكلمات كم عسل نقص هذه تمد 6 حركات يعني هذا أو تمد مدا لازما. الإجمالي في الحروف كلها حروف مقطعة في صله سحيرا من قطعك، هذه يعني تقريبا إجمالي ما. لكن هو بالنسبة لقراءه في المصحف يجد عليها هذه مد وهذه ما عليها، يعني هم يضعون شعار الحركة الفتحة الممالة أو يسمونها الموجة. حاء تجد ما عليها شيء مثل هذا اليوم الآن حاء معنى حركتين فقط ما تقول حاء لا حاء حاء وميم أيضا حاء ميم مد 6 حركات أين؟ وهذا يسمى مد لازم مد لازم حرفي مخفف، يعني يعتبر في علم التجويد واجد بالمد. المد لازم على اسمه لازم أي لازم لازم تمد 6 حركات. بارك الله فيكم شيخنا. الآن نستقبل اتصالات الإخوة الكرام لمن أراد المشاركة معنا اليوم في هذه الحلقة على الرقم 011-40-52-999 ويعني نكرر الدعوة بأنه من أراد المشاركة معنا يعني يفتح مصحفه جزاه الله خير، وحتى وإن كان يحفظ هذا المقطع لأن الغاية من البرنامج هو تصحيح التلاوة، الحفظ ربما يكون له برامج أخرى أو مثلا في المساجد أو في نحوها. أما بالنسبة للبرنامج هنا معنا فهو من أجل تصحيح التلاوة، وأنت إذا شفت الحرف واستمعت إلى تلاوة الشيخ ثم أيضا استمعت إلى تصحيح الشيخ سيكون إن شاء الله التأثر أفضل وأحسن مشيئة الله تعالى. معنا أحد؟ معنا الأخ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا إبراهيم جزاك الله خير. إبراهيم عد مرة الاستعاذة والبسملة فقط عدها علينا عشان نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الراء فخمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع لسانك عند نطق حرف الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه ممتاز بارك الله فيك إبراهيم. سنت في أخوي معي بس بيقرأ كمان. طيب من هو اسمه؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ معكم عبد الله. عبد الله حياك الله عبد الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يؤفك كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت افتح يا عين يا عبد الله يحيي ويميت ربكم وآبائكم الأولين أحسنت بارك الله فيك يا عبد الله ما شاء الله يعطيك العافية يا عبد الله ولي أخيك أيضا إبراهيم معنا كذلك الأخ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي أحمد مرحبا من وين أحمد حفر الباطل يا مرحبا حياك الله يا أحمد تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين أحسنت يا أحمد بارك الله فيك جزاك الله خير شكرا أحمد الله يعطيك العافية كان أحمد أخونا من حفر الباطن معنا من محمد نعم أهلين محمد حياك الله من وين من الطائف حياك الله محمد تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا محمد جزاك الله خير. كم تحفظ يا محمد؟ إن شاء الله القرآن كله. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا محمد آخر لك من الإحساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. الله يحييك. يا مرحبا وسهلا. تفضل. يا فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا محمد. بس في عندنا ملحوظتين يسيرة في قوله تعالى إنا أنزلناه، حاول تكمل الغنة حيث أنها يعني ما يكون الترتيل يجبرك على أنك تخطفها خطف سريع، تقول إنا أنزلناه، لا بد تكملها، تقول إنا بهذا الشكل. الثانية كذلك التشديد الباء في رب السماوات، فعندما أقول عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم، ما أقول رب السماوات رب السماوات، لا رب السماوات رب السماوات. طيب. وضحت؟ واضحة. الله يعطيك العافية شكرا محمد. شكرا الله. شكرا لك أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا من المدينة المنورة أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عبد الرحمن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين إنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب وآبائكم العوائل. جزاك الله خير عبد الرحمن، بارك الله فيك ونفع الله بك. معك شيماء. معك مين شيماء؟ طيب تفضل يا شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت رب الأولين. طيب يا شيماء، في ملحوظة يسيرة في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، أقرأيها مرة ثانية نفس الآية هذه. إن أنزلناه في ليلة مباركة. أيوة أنت بس يكفي هذا. في قوله تعالى مباركة، يعني لا تقولي أنت في بداية قراءتك لو تسمعين الإعادة تقولي مباركة مباركة، هذا خطأ، تقولين الصحيح مباركة مباركة. وضحت يا شيماء؟ أيوه نفع الله بك، جزاك الله خير. شكرا لك يا شيماء، يعطيك العافية. معنا أم عبد الله كذلك من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. مرة ثانية يا عبد الله هذه. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. الله يجزيك خير يا عبد الله. طبعا في بعض الملحوظات اليسيرة في الإدغام والإخفاء، هذه يعني يحاول الإنسان يدرب نفسه عليها بكثرة السماع بمحاولة يعني ضبط أحكام التجويد. إذا رجعنا لقول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني في عندنا الآية اللي بعد أو الكلمة اللي بعدها إن كنتم موقنين بهذا الشكل، يكون عندنا إخفاء النون بعد الكاف ثم إخفاء آخر النون وبعدها التاء، ثم يكون عندنا إدغام ميم بعدها ميم. في الحكام هذه إذا ضبطت بإذن الله عز وجل تكون قراءتك قد يعني استقت أكثر وأفضل من كذا. جزاك الله خير إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. معنا من جدة الإسلام. اي نعم. مرحبا، حياك الله اسلام. الله يحييك يا شيخ، شدت حياك الله. الله يبارك، تفضل. ابدا. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا إسلام. على من قرأت يا إسلام من المشايخ؟ على من قرأت من المشايخ؟ والله ما في شيخ معين، لكن حلقات تحفيظا الحمد لله. ما شاء الله، جزاك الله خير، قرأت البيضة ما شاء الله، تحفيرك أجمل ما شاء الله. بارك الله فيك يا إسلام، الله يعطيك العافية. معنا الأخ أبو معاذ من الرياض. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يبجيك، حياك الله أبو معاذ. الله يحفظك يا مرحبا، الله يجزاك خير ومسي بالخير على الأخوة جميعا. يا مرحبا، حياك الله. وأشكر جميع على هالجهود المباركة، عسى الله ينفع بالجميع. آمين، الله يبارك فيك. الله يجزاك خير، زاد فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. أنت يا أبو معاذ جزاك الله خير. الله وعلى يعني ما شاء الله لاحظت ملحوظه كده، يمكن اللي هو اعتنائك بالوقف، على يعني الاهتمام بالوقف الموجود في المصحف. هذه يعني ميزه طيبه، الواحد ان يعتني بالوقف المرسوم في او الموجود في مصحف الملك فهد خاصه، لان العلماء اعتنوا فيه اعتناء جيدا من ناحيه التفسير وفهم المعاني. احسنت يا شيخ ابو معاذ، جزاك الله خير ومستفيد. الله يسعدك، جزاك الله خير. احسن الله اليك. شكرا، شكرا جزيلا لك يا ابو معاذ، الله يعطيك العافيه. معنا ايضا من جده ام محمد. ام محمد. ايوه تفضلي يا اختي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا أم محمد. بس في عندنا في الآية رقم 4 فيها يفرق كل أمر حكيم، انتبهي للفاء، يعني لا تطلقين حتى لا تقلقل الفاء وهي ساكنة، يعني ما وليست من حروف القلقلة، فلا تقولي فيها يفرق يفرق لا امسكي الفاء، فيها يفرق كل لو نسمعها فيها يفرق كل أمر حكيم. أحسنتي بارك الله فيك، شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الطائف الأخ جمال. نعم حياك الله يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا جمال، بارك الله فيك. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخوي جمال، الله يعطيك العافية. معنا المتصلة الأخيرة في هذه الحلقة، أم محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. أحسنت يا محمد، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. طبعا كانت أم محمد هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. نشكر حقيقة الإخوة جميعا الذي شاركوا معنا، الله يعطيهم العافية. فاصل قصير ثم نعود. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض مكنون. شيخ حمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي والزملاء جميعا. حياكم الله شيخ حمد. ما شاء الله، يعني عطاءات الجمعية ما زالت تتوالى بفضل الله سبحانه وتعالى، والحقيقة يبدو أن اليوم يعني سيكون هناك حفل بهيج بتكريم 1000 حافظة التي ختمنا القرآن الكريم خلال عام 1440، وبحضور ورعاية من سمو الأميرة حرم خادم الحرمين الشريفين والدة صاحب سمو الملك الأمير ولي العهد. ويعني لو حدثتنا عن هذا الحفل البهيج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب الزملاء الكرام والمستمعين الأفاضل الذين يستمعون إلينا في هذه الإذاعة المباركة. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون هي إحدى الجمعيات التي ترعاها وزارة الشؤون الإسلامية وتشرف عليها فنيا. وهذه الجمعية المباركة هي تعد من أقدم الجمعيات التي تأسست خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد الجمعية لها جهود كبيرة في تعليم كتاب الله على مستوى مدينة الرياض، ونبشركم بانتشار الحلقات في مساجد هذا البلد المبارك وكذلك المدارس النسائية التي تعتني بتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى لفئة الفتيات والنساء بوجه عام. طبعا لله الحمد نحن في هذه الجمعية المباركة نشرف على ما يقارب من 500 مدرسة نسائية، ونشرف على أكثر من 4000 حلقة لتعليم القرآن الكريم للبنين. هذه المدارس النسائية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لها جهود مباركة في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وجهد هذه المدارس يخرج في ثمرة في نهاية كل عام في المسابقات التي تقيمها هذه الجمعية من حيث حفظ الأجزاء أو الطالبات التي يصلنا إلى خاتم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الحفل الذي سيقام بإذن الله تعالى مساء غد الاثنين بإذن الله تعالى تقيم هذه الجمعية المباركة، ويزداد شرفا وفرحا وسرورا للجميع بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين والد صاحب سمو ولي العهد، وهذا حقيقة يزيدنا تحريزا وتشريفا في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ينفع بجهودكم. شيخ حمد ما شاء الله، يعني العام الماضي احتفلنا مع سويم بتكريم اختمام 100 خاتمة، والسنة هذه 1000 خاتمة، فالعدد ما شاء الله في تزايد. أي نعم والله الحمد، يعني حتى لو رجعنا قليلا أخوي سبيت، يعني والله الحمد الأعداد في تزايد، يعني لو رجعنا العام 1434 كان العدد ما يقارب 200، ثم والله الحمد وضعت الجمعية في خطة الاستراتيجية أن تصل إلى أعداد محددة، وفي كل سنة والله الحمد يعني أبشركم وأبشر المستمعين الكرام أن الجمعية تتعدى الهدف الذي وضعته بالنسبة للخاتمات، ولله الحمد يزداد كل سنة. في عام 35 وصل إلى 500، وكنا حددنا 400 وصلنا إلى 500 وإلى 700، حتى وصلنا والله الحمد هذه السنة وضعنا مؤشر تحدي وهو أن نصل إلى 1000 خاتمة كأعلى رقم يعني تحققه جمعية من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ولله الحمد وصلنا إلى هذا الرقم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الأخوات والمعلمات في المدارس النسائية، حيث كان هناك حقيقة خطة يعني طبقت بإشراف المكتب الإشراف النسائي جزاهم الله خير اللي هو يعملون على تعليم النساء، وبإشراف مراكز الإشراف، وكذلك بجهد كبير من المعلمات في الميدان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يثقل الموازين بمثل هذه الأعمال. اللهم آمين. حقيقة شيخ حمد، يعني الخبر هذا خبر الألف خاتمة، ويعني أخذ حيز كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الناس يتنقلونه في أجهزتهم الذكية وهم يستبشرون بذلك، ويعني يتنقلون هذا الخبر بفرح واستبشار وبفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ربما يعني يحتاج إلى كلمة ولو قصيرة شيخنا في يعني تبيين ما تقدمه هذه المحاضن التربوية القرآنية في خدمة المجتمع. فعلا كما ذكرت أخي سبيت، يعني حقيقة نحن ننطلق في هذه الجمعية المباركة من توجهات هذه الدولة المباركة التي جعلت القرآن الكريم نبراسا لها ومشرعا لها في هذا البلد المبارك، وهذه أكبر نعمة حقيقة نحن نحظى بها في هذه البلاد المباركة من مقام خادم الحرمين حفظه الله. وأقول نحن ننطلق حسب التوجهات حقيقة التي ترعى هذه البلد، وننطلق وفق توجهات وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إبراز مثل هذه الأعمال يعني يفرح بها الجميع، وأنا أقول حق على كل من يتعامل بوسائل التواصل الاجتماعي أن يدخل الفرحة على نفسه وعلى من يطلع عليه من فئات المجتمع عامة. وما أعتبر هذا اللقاء حقيقة من هذه الإذاعة المباركة إلا هي وسيلة لإدخال السرور على قلوب الناس، فالكل يفرح حقيقة أن يكون إما حافظا لكتاب الله، وإما أن يفرح برؤية الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى. شيخ حمد، يعني ايضا يمكن من الاشياء التي نقلتها وسائل التواصل اللي هو يعني اعمار اصغر واكبر حافظ وحافظة، لكن الحقيقه ربما يمكن ايضا محزن من المتابعين هو وفاه ربما اكبر حافظه او من احدى الكبيرات بلغ عمره 76 عام، نسال الله يرحمها ويغفر لها، وتكريمها سيكون عند رب العالمين ان شاء الله. صحيح، يعني وهذا تحفيز حقيقه للجميع، لا يقول لأحد أني لا أستطيع الحفظ. هذه يعني هذه السنة لها 75، والعام الماضي واللي قبلها أيضا كان قريب من هذا السنة وأكبر ولله الحمد. حقيقة يعني إقبال المجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى شيء يبهج الخاطر. فهذه المرأة نقول يعني كتب الله سبحانه وتعالى لها حسن خاتمة أنها حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نحن نعتقد أن ما ستجده عند الله سبحانه وتعالى هو خير مما كنا سنكرمه به سنكرمها به في هذه الدنيا وفي هذا المحفل. ومع ذلك نحن من باب الوفاء حقيقة يعني سيكون هناك تكريم لأحد أفراد العائلة من بناتها كحفل وجزاء لهذه المرأة التي بذلت نفسها وحضرت يوميا لهذه الدور المباركة النسائية. كما في الشقة الثانية حقيقة عندنا أصغر حافظة 8 سنوات، وقد يقول بعض هذه من المعجزات، لكن كلام الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أصحاب الهمم العالية سواء من كبار السن أو الصغار، وتوفيق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك كله. صحيح، وما أجمل فعلا أن يجعل الإنسان من أهدافه أن يعني يرحم من الدنيا وفي قلبه أكبر قدر ممكن من كتاب الله سبحانه وتعالى يكون له نورا وهداية وشفيعا له يوم القيامة. نعم. شيخ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. شيخ حمد بن سلمان العنقري المدير التنفيذي للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، جزاكم الله خير شيخ حمد وبارك الله في جهودكم، نسأل الله ينفع بكم. الله يحفظكم، مشكورين، جزاكم الله خير.